مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. سمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر، معكم على الهواء إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. اهلا بكم مستمعينا الاعزاء، بشرفنا النهارده الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. حضرتك شايف الاحداث السياسيه ثلاث ايام دلوقتي، في تصعيد كتير، ورئيس حذر من هذا التصعيد، وكل الناس العقلاء قالوا ان ده بيوسع دائره الحرب وممكن يقودنا لحرب ما نعرفش نهايتها واولها فين. حضرتك شايف الموقف ازاي؟ بص حضرتك، الحقيقه الأول في جزئين أنا عايز أتكلم فيهم. الجزء الأول فيما يتعلق بالسياسة المصرية تجاه الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، والجزء الآخر هو حالة التصعيد البشعة التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة. الحقيقة أن إحنا في الواقع مرير وينذر بكارثة وينذر فعلا بحرب إقليمية بشعة، لكن ما يطمئن المرء في هذا الإطار هو السياسة المصرية الرشيدة. مصر تتعامل مع الموقف، خلينا نرجع للخلف شوية، بحكمة ورشادة، وده تمثل في مواقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أو القيادة السياسية خلال الفترة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن. الحقيقة أن مصر كانت واخدة موقف ولا زالت عند هذا الموقف، موقف ثابت لا يتغير، وهو عدم تصفية القضية الفلسطينية. والأمر الثاني ضد ومنع التهجير القسري للفلسطينيين سواء من غزة إلى سيناء أو من الضفة الغربية في الضفة الغربية إلى الأردن. وبالتالي إحنا أمام مشهد صعب بأن سنة دلوقتي. هذا المشهد يعني ينذر بكارثة حقيقية، خاصة إن إسرائيل بدأت تتوسع في عملياتها العسكرية. الأمر لم يقتصر فقط على الفلسطينيين، وإنما تعدى الحدود إلى لبنان ثم أيضا إلى سوريا. وبالتالي احنا امام حاله من يعني من الترقب البشع اللي احنا بنشوفها، والدور المصري هنا بيلعب دور كبير جدا جدا، دور رشيد عاقل في هذا الاطار. انا شايف ان المنطقه على شفا يعني حرب حقيقية بالفعل يعني، وتجر إليها أطراف أخرى كثيرة، لكن من بيده إيقاف هذه المهزلة التي تقوم بها إسرائيل؟ خلينا نتكلم بمنتهى الشفافية والهدوء. الأمر بيد الولايات المتحدة الأمريكية. لو أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت إيقاف هذه المهزلة لأوقفتها على الفور والحال، لكن للأسف الشديد كل البرتعة الإسرائيلية اللي احنا شايفينها سواء ضد الفلسطينيين أو ضد اللبنانيين أو ضد السوريين أو لآخره، كل هذه الأمور كلها بيد الولايات المتحدة الأمريكية. وخلينا أتكلم معاك بشكل يعني في عقلانية شوية وقراءة حقيقية للمشهد. تفضل. خلينا نرجع للخلف شوية. نرجع للخلف شوية في أحداث يناير 2011. كلنا كان الهدف كله هو النيل من المنطقة العربية بأي شكل، وخاصة مصر، وخاصة مصر. وللأسف الشديد يعني أو من نعم ربنا علينا يعني لم تتمكن المخططات الغربية الأمريكية من النيل من مصر، ونهضت مصر سريعا، وكانوا عاملين خطة تقسيم جديدة تشبه سايكس بيكو الأولى، لكن الحمد لله مصر فوتت هذه المسألة. لكن رغم كل مصر فوتت هذه المسألة، هناك دول عربية مجاورة سقطت في براسم الفوضى والاضطراب والخلافات العرقية والمذهبية وحروب داخلية بشكل ملتهب. خليني أقول لك دكتور وجدي، يعني عايز أقول بس أنا عايز بس أكمل الربط. ما يحدث الآن، ما يحدث الآن هو استمرار لهذه المهزلة القديمة اللي هي من 2011. طيب ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية وماذا تريد إسرائيل تحديدا؟ يعني إسرائيل تريد تصفيه القضيه الفلسطينيه، مصر بتقول لها لا مش هتقدر تصفي القضيه الفلسطينيه. اسرائيل بتريد التهجير القسري للفلسطينيين سواء من غزه الى سيناء او من الضفه الغربيه الى الاردن، مصر واقفه. اذا الموقف المصري موقف ثابت ورائع، فوت الفرصه. يبقى مصر تواجه للمره الثانيه في خلال 10 سنوات مخطط شيطاني، مخطط شيطاني الهدف منه هو سقوط مصر، رغم ان مصر بتقاوم ورغم سقوط دول مجاورة. انت شايفة حضرتك ما حدث في العراق وما يحدث في ليبيا وما يحدث في سوريا وما يحدث في اليمن واخيرا السودان، كل ده كله لا يعني المخططات الصهيونية الامريكية على الاطلاق على فكرة. يعني كل ده مقدمات للسطو على مصر، للسطو على مصر. يعني بيستحضرني في هذا الإطار كلمة المشير طنطاوي رحمه الله لما قال إن مصر بالنسبة لهم قلب الخرشوفة، قلب الخرشوفة. علشان كده إحنا هنا في مصر لابد يعني أن يزداد الوعي لدى الشعب المصري أكثر وأكثر في ظل هذه الهجمات الشرسة المقصود بها مصر بالدرجة الأولى. لو أنت دققت النظر بقى في الحرب الإسرائيلية منذ عام، يعني خلاص على وشك عام اهو، اقتربنا من العام يعني من 7 أكتوبر وخلاص على وشك 7 أكتوبر بين غزة هتجدي أن كان هناك كم رهيب جدا من التحرشات الإسرائيلية، ورغم ذلك أن مصر بكياسة وفطنة وحكمة سياسية قدرت تتغلب على كل هذه التحرشات، إضافة إلى تغلبها على كل المزاعم الإسرائيلية البشعة والادعاءات البشعة ضد مصر. وفي الإطار ده أصبحت مصر تواجه موقفا صعبا وتحديا كبيرا. عشان كده إحنا في ظل هذه الظروف الآنية العين على مصر، الهدف الرئيسي هو مصر، لكن إن شاء الله بوعي هذا الشعب العظيم وبحكمة القيادة السياسية ورشدها إن شاء الله ما حدش يتمكن من المصريين على الإطلاق، لأن ستظل مصر هي العمود الرئيسي في المنطقة العربية وستظل هي العمود الرئيسي في الإقليم بأسره. وبالتالي إحنا أمامنا تحدي كبير جدا، هذا التحدي لابد على جموع المصريين أن يعوا ويفهموا كويس جدا. وأنا أدرك تمام الإدراك أن المصريين يعرفون هذا الكلام أكثر مني وأكثر وأكثر. علشان كده إن شاء الله بإذن الله لن تتمكن أي قوة غاشمة أو أي مخطط إجرامي من النيل من مصر. أكيد. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين الأصحية. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها. Yeah. مساء الخير يا مصر من القاهرة. عودة ليك دكتور وجدي. يعني حضرتك شايف في الثلاث أربع أيام الأخرانية أن المتحدث العسكري الإسرائيلي كان في خبر عاجل من يومين قال أن إحنا ممكن أو في إيدينا نوسع دائرة الحرب مع لبنان، لكن إحنا حاليا ممكن يبقى الدنيا ملمومة شوية بمعنى البلد بتاعنا يعني. تمام. أنت شايف إزاي إن ممكن هم بيلعبوا بالألفاظ؟ نعم. ولكن في نشرة النهاردة طبعا إن أعلنوا إن هم شنوا غارات موسعة على مناطق في جنوب وشرق لبنان، وزعموا إن هم ضربوا عشرات الأهداف اللي تبع الحزب الله. تمام. بص حضرتك، أولا حديث المتحدث العسكري الإسرائيلي في هذا الشأن ده نوع من أنواع الغطرسة الإسرائيلية. يعني هذا التصريح بمثابة، يعني أنا آسف في التعبير اللي أقوله، قلة أدب في غطرسة يعني. الحقيقة أن توسيع نطاق الحرب، إسرائيل فعلا تريد توسيع نطاق الحرب، وإلا ما فعلت كل هذه الضربات المتوالية على لبنان وراح بحياتها شهداء كثر يعني. وبالتالي طيب ليه إسرائيل بتعمل كده في هذا التوقيت؟ خلينا نتكلم بمنتهى الشفافية ومنتهى الصراحة. إسرائيل تركن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل تعرف أن هذه فرصة ذهبية لها. الانحياز الأمريكي السافر وطناش المجتمع الدولي إن صح التعبير على ما يحدث من مهازل سواء في فلسطين أو في لبنان، كل ده بيدي نوع من أنواع الغطرسة لإسرائيل لترتكب الكثير من الحماقات والجرائم سواء في حق الفلسطينيين أو في حق الشعب اللبناني، وحتى سوريا ضربوا في طرطوس كمان يعني. كل ده حضرتك معناه حاجة واحدة بس، معناه أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لترتكب كل هذه الجرائم. وده بيجرني لحاجة مهمة جدا. السياسة الأمريكية المعلنة والتصريحات المعلنة، يعني انت حضرتك لو تابعتي في خلال العام الماضي ده كله هتجدي ان تصريحات بلينكين مثلا والخارجية الأمريكية والرئيس الأمريكي نفسه وكل هذه الأمور كلها بيقولوا تصريحات، وفي الواقع الأمر على الأرض بيتم خلافها تماما. ده معنى كده ايه؟ معناه سماح بالضوء الأخضر لإسرائيل أن تفعل ما تريد. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لو تريد فعلا إيقاف هذه الحرب البشعة كانت أوقفتها بكلمة واحدة، لكنها لا تريد إيقاف الحرب، هي تريد أن تشعل المنطقة، في حين أن الخاسر الأكبر في هذه الحرب ستكون هي المصالح الأمريكية. يعني المصالح الأمريكية ستتضرر تضرر شديد جدا جدا من كل ما يحدث، يعني هي بالدرجة الأولى سيقع عليها ضرر أكثر من ضرر المنطقة في حد ذاته. وبالتالي هي الولايات المتحدة الأمريكية تريد هذا الموقف، هي من تعطي كل هذه الغطرسة لإسرائيل. يعني لو أن هناك إرادة سياسية أمريكية حقيقية لا انتهت الأمور ووقفت الحرب. وعشان كده الدولة المصرية على مدار سنة كاملة بتطالب وتنادي وتثبت مواقف، والرئيس عبد الفتاح السيسي في يعني في كثير من الأمور بيطالب بوقف الحرب الإسرائيلية وعدم تصفية القضية الفلسطينية ووقف ما تفعل جرائم إسرائيل سواء في فلسطين أو ضد الشعوب العربية كما يحدث في لبنان وسوريا. وبالتالي هناك إرادة أمريكية حقيقية لاستمرار هذه الحرب. الأمر والمفتاح بيد أمريكا. لو أن أمريكا خلعت يدها أو رفعت يدها من هذا الأمر لوقفت الحرب. قولي لي في دولة في العالم تقعد تحارب سنة؟ هل هذا منطق؟ لا هو مش منطق، لأنه عارف كويس أوي نتنياهو لو هو أصلا الحرب وقفت وما إلى ذلك يتقدم محاكمة. هو هيتقدم محاكمة إن يعني بيقولوا إيه، إن كل ما يخص النظام السياسي بتاعه هيقع، فهو ممتد لذلك علشان هو بيكسب وقت. إضافة كلام حضرتك فعلا إن فعلا هو بيستمر في هذه الحرب ويوسع دائرتها علشان يستمر أكبر فترة ممكنة، لأن هو لو وقفت الحرب سيتم محاكمة نتنياهو كمجرم حرب. بس هنا الخاسر المدنيين يا فندم، هو بيخبط في المدنيين. الأمر عشان كده في بعض داخل إسرائيل، هناك داخل إسرائيل رأي مضاد لنتنياهو وبنقول عليهم إنجاز التعبير يعني العقلاء داخل إسرائيل غير راضين تماما عن هذه الحرب، غير راضين لأنهم إيه الشعب الإسرائيلي أيضا هو خاسر في هذه الحرب. يعني أنت عايزة تقنعيني كل هذه الحرب طوال السنة طوال المدة الطويلة دي كلها الحرب الطويلة دي كلها والاقتصاد الإسرائيلي ازاي؟ الاقتصاد واقع، هو الاقتصاد واقع. أيوة طبعا مفيش سياحة ومفيش حياة موجودة في بعض المناطق. إذن هو بيركن على مين؟ بيركن على الولايات المتحدة الأمريكية وبيركن على السلاح اللي جاي له من أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية. عشان كده الأمر بيد الولايات المتحدة الأمريكية. من عشان كده لو أن هناك إرادة سياسية أمريكية حقيقية لوقف الحرب لوقفت الحرب. لأجلك يا مدينة الصلاة الصلاة مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. عودة ليك دكتور وجدي، يعني نتجه للشأن المحلي المصري. يعني وفي مبادرة مهمة جدا أطلقها السيد الرئيس، وهي بداية. نعم. مبادرة بداية، يعني هي بداية جديدة لبناء الإنسان المصري. تمام. بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال يعني برنامج عمل بيستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال التنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة. تمام. انت شايف المبادرة دي ازاي؟ اولا هذه المبادرة مبادرة مهمة جدا فعلا زي ما حضرتك قلتي لبناء الإنسان المصري، ودايما السيد الرئيس بيتحفنا بمبادرات كثيرة جدا كلها الهدف منها بتعود بما ينفع المواطن المصري. لكن خلينا نتكلم على بداية، وهي بداية استكمال لأمرين مهمين جدا. الأمر الأول لو تتذكري خطاب التكليف الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة، كان من ضمن خطاب التكليف هو بناء الإنسان المصري. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية لما الرئيس بعد إصدار خطاب التكليف وقيام الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، عمل حاجة مهمة جدا. إيه بقى هي؟ هي عمل نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية، للتنمية البشرية، وتم اختيار وزير الصحة لهذه المهمة. طيب، إذن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة بداية سبقها أمران مهمان جدا، ما تعلق في خطاب التكليف لتشكيل الحكومة. اتنين، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية، وبعدها مباشرة تم إطلاق مبادرة بداية. طيب، بداية تهدف إلى بناء الإنسان. بناء الإنسان مرتبط بأمرين بالغي الأهمية. الأمر الأول هو الاهتمام بالثقافة، الأمر الآخر الاهتمام بالصحة، الأمر الثالث هو الاهتمام بالتعليم. إذن هناك مراحل سبقت إطلاق مبادرة بداية من أجل بناء الإنسان المصري. علشان كده لما الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة بداية، كان الهدف منها هو استكمال ما تم في خطاب التكليف للحكومة الجديدة أو التي تم تشكيلها. اتنين، إن وجود نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية. تلاتة، قرن بناء الإنسان بالثقافة والتعليم والصحة. إذن هناك ثالوث مهم جدا حتى يتم تشكيل بناء الإنسان المصري. لابد من الاهتمام بالشؤون الثقافية أو الملف الثقافي داخل البلاد. اتنين، لابد الاهتمام بالتعليم. رقم ثلاثة، الاهتمام بمزيد من الصحة وملف الصحة وتحقيق رؤية مصر 2030. كل ده بقى في الآخر بيجمعنا زي ما حضرتك قلتي علشان تحقيق رؤية مصر 2030. وبالتالي جاءت مبادرة بداية لبناء الإنسان استكمال للخطوات التي سبقتها من أجل بناء إنسان مصري مثقف واعي قادر صحيا 10/10. كل هذه الأمور بتبني الإنسان اللي تستطيع مصر به أن تواجه كل التحديات التي تمر بها. كمان يعني بداية يعني من خلال المبادرة ومن خلال التعاون مع كل الوزارات ومن كل الجهات، إن هي ممكن تعمل عدالة في توزيع وكفاءة الخدمات بين المحافظات وبعضها. مزبوط. فده كمان هيعمل نوع من أنواع التنمية البشرية. تمام. من الشمال من الجنوب من الشرق. تمام. من الغرب وفي كل مصر. تمام. يعني. علشان كده حضرتك تم اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية. وده كانت يعني ما كانش ينفع ان احنا نقول بناء الانسان من غير ما يبقى فيه نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية، وتحديدا اختيار وزير الصحة. لا. هي الصحة جزء من المبادرة. جزء مهم. ليه خد وزير الصحة تحديدا يعني نائب رئيس الوزراء وزير الصحة؟ ده ما جاش من فراغ، لا، ده ليه اهداف ولرؤية. معناه ان المسألة مش عشوائية. وبعدين عملية بناء الانسان المصري، انا عايز اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا في اطارها. ده بتأتي يعني ده يعتبر من الملفات المسكوت عليها، لانك انت هتفتحي ثلاث ملفات غاية في الاهمية: الملف الثقافي والملف التعليمي والملف الصحي. هنكمل مع حضرتك ولكن بعد موجز الانباء الاقتصادية مع مروة امين. اشكرك يا فندم. تفضل. جنوبك شمس وخضرة، في شمالك بحر ومطرة، وفي غربك شرق صحرا، رملة ألماس وياقوت، فيك الجغرافيا تعلم، والتاريخ فاضل يتكلم، وعلمك على قلبي معلم، وبنيت بالعيش كبير، كم شمس ورا جمرة. I'm صليبك ويا هلالك مسكن ايدك على طول اعلم يا مصر تعال افرح دليل يومي ده انا راجل ملوي هدومي طرف وعد ومسلوب كم شمس ورا قمر عمال بيشك الصحراء انا لاجل حبيبتي سمرة اتعب واتضح نرقص ونطير ونغني من يعشق اكتر مني انا حاسس اني كاني برجع مثل زمان بلادي بلادي بلادي لكن حبي وفؤادي تحيا محيا شعب مصر من القاهرة. دكتور وجدي، يعني خلال النشرة الاقتصادية كان في خبر قريته زميلتنا مروة ان خلال مشاركتها في فعاليات قمة المستقبل بنيويورك، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط بتلتقي نائب رئيس التنفيذي لإحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الرقمية لمناقشة آليات توسيع العمل المشترك في المجالات التكنولوجية والاتصالات والتحول الرقمي بما يسهم في تنفيذ خطة التنمية الشاملة المستدامة اللي بتتبناها الحكومة. أنت شايف إزاي مشاركتنا في قمة المستقبل؟ أولا أنت حضرتك يعني الخبر ده خبر مهم جدا طبعا. لقاء الدكتورة رانيا المشاط مع الرئيس التنفيذي أو الرئيس المسؤول فيما يتعلق بالرقمنة. أنت عارفة أن مصر دخل على مرحلة مهمة جدا وبتسعى عليها، والقيادة السياسية بتدعو دايما إلى الرقمنة والآخر والكلام ده كله تمام. فلما يبقى في تفعيل حقيقي لعملية الرقمنة من خلال لقاء المسؤولين الأجانب اللي لديهم خبرات واسعة في هذا الإطار، فده هيعود بالنفع على التجربة المصرية. احنا نقدر نقول التجربة المصرية في الرقمنة تجربة وليدة او ناشئة، وبالتالي بتحتاج الى ما يدعمها وما يعني يعضدها، وما يعني بحيث التنفيذ على الارض بيكون تنفيذ سليم 100%. علشان كده كان مهم جدا ان الوزيرة رانيا المشاط تلتقي مع هذا المسؤول التنفيذي اللي لها علاقة قوية بأحدى شركات الرقمنة. ده مهم جدا، ده طبعا بينعكس على أداء الدولة المصرية واكتساب الخبرات ممن لديهم عملية الرقمنة، علشان لما نيجي نطبق التطبيق الحقيقي على الأرض ما يبقاش فيه مشاكل ولا معوقات. طيب شايف إزاي الاستراتيجية الوطنية للتمويل، يعني الخطوات اللي هي ممكن تعملها في الفترة الجاية؟ بص حضرتك، لو انت تابعتي المشروع الوطني المصري من بعد 30 ثورة 30 يونيو وحتى الآن في خلال العشر سنوات اللي مضوا، هتجدي ان كان دايما في مشكلة عندنا، مشكلة تمويل مشروعات كثيرة جدا. لكن الحقيقة ان الدولة المصرية قدرت تتغلب على هذه المسائل بأطروحات كثيرة جدا في امور كثيرة جدا، وبالتالي حدث نوع من انواع التغلب على عملية التمويل في اي مشروع يعني. ودايما مصر لما بتيجي تدخل اي مشروع جديد تطبقه في الدولة المصرية تيجي تطبقه على الارض، بتنظر لامر بالغ الاهمية، وهو ازاي هتمول المشروع ده. هناك يعني الحمد لله من نعم ربنا علينا في مصر متخصصين يعني اكفاء وشاطرين جدا في هذا الاطار، فبيقدروا يعني يتغلبوا على عقبة التمويل لاي مشروع وبتنجح المسألة. واحنا شفنا مشروعات كثيرة جدا تمت خلال العشر سنوات الماضية دي من خلال جلب عمليات التمويل المختلفة. طيب يعني هو ده يعني مهم جدا ان احنا بندخل في مشروعات رأس مالها من داخل مصر، مشروعات قومية بتسهل الحياة على المصريين، زائد اللي احنا بنعرض ده على في الأسبوع الرفيع المستوى اللي الدكتورة رانيا المشاط طبعا شاركت فيه، ان تعزيز جهود المصريه لمواجهه التحديات الاقتصاديه كمان. انت شايف ازاي مواجهه التحديات الاقتصاديه من وجهه نظرك؟ وده والله حضرتك استاذ الهام سؤال مهم جدا. ان مصر طبعا انا من بقى دايما بربط ده بالمشروع الوطني المصري، يعني من بعد 2011 وبعديها احداث 2011 وبعديها ثوره 30 يونيو تم وضع مشروع وطني مصري للتغلب على كثير من التحديات. الحقيقة ان فعلا مصر بتواجه تحديات خطيرة جدا. التحديات دي بدأت بالإرهاب، والحمد لله يعني مصر استطاعت او تمكنت من قطع شوط كبير جدا جدا في القضاء على عمل الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه والآخره، ودي كانت أول خطوة في مواجهة التحديات. الأمر الثاني مواجهة التحديات، إحنا عندنا تحديات زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة حضرتك وقلنا على التحديات الموجودة والمهزلة اللي بتشهدها المنطقة حاليا والبرطعة الإسرائيلية بتحصل الآن، كل ده نوع من أنواع التحديات الهدف منه زي ما قلت برضو قبل كده إن هو العين على الدولة المصرية. طيب هناك تحديات أخرى وهي التحديات الاقتصادية، والتحديات الاقتصادية دي يعني أنت عارف حضرتك أن من ضمن المخططات الإجرامية ضد مصر هو فرض حصار اقتصادي عليها. صحيح هو مش معلن، لكن كل الأمور بتوحي بكده وبتؤكد كده، لكن مصر قدرت تتغلب على ده من خلال آليات كثيرة جدا تمت مش في خلال يوم ولا اتنين ولا شهر، لا ده من خلال عدة سنوات. أهمها برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي الدولة المصرية ماشية عليه، ولازالت حتى الآن نتائجه بتؤدي يعني إلى تعضيد الاقتصاد المصري بشكل أو بآخر، وده بيطول الشرح فيه. لكن التحديات الاقتصادية الحالية احنا عندنا الفترة اللي فاتت دي يعني حصل حاجة مهمة جدا، ومشروع رأس الحكمة دي تعتبر أكبر صفقة اقتصادية تمت خلال العقد أو العقود الماضية لمصر، وإن إزاي مصر تستفيد من هذه الصفقة استفادة يعني كبرى، وبالفعل حققت مكاسب كبرى فيها. يكفي إن مصر دخلة في الصفقة دي كبنظام الشراكة، يعني إيه مش مسألة زي ما الناس بتقول وبتدعي وبتنشر شائعات إحنا بعنا، لا ما بعناش حاجة، إحنا بالعكس إحنا الصفقة دي هي في إطار شراكة مصرية إماراتية بتعود بالنفع على البلدين سواء مصر أو الإمارات. هذا تحدي. الحاجة التانية في مشروعات قادمة إن شاء الله أعتقد هتكون المشروع تم الإعلان عنه الثاني اللي هو مع السعودية. أيوة هو مع السعودية بالضبط كده. هذا المشروع برضو يعتبر إيه نوع من أنواع التغلب على التحديات الاقتصادية اللي بتواجهها الدولة المصرية وبواجهها الشعب المصري. الخلاصة هذا الأمر الفوائد بتعود على المواطن، بتعود بشكل أو بآخر، لكن احنا للأسف عشان من كتر التحديات اللي عندنا وبشاعة التحديات سواء التحديات السياسية أو الاقتصادية أو الآخر، فممكن المواطن لا يشعر بها شوية، لكن في المستقبل إن شاء الله كل ده بيعود بالخير على المواطن المصري إن شاء الله. إن شاء الله يا فن. ادي بلدنا وادي الرجالة جاهزين، مين يتعدى حدوده على المصريين؟ ادي الارض وادي الرجالة واقفين، مسكنا في ايدنا كتاب واحنا ليك الكاتب الصحفي الكبير دكتور وجدي زين الدين. يعني حضرتك شايف ما بتنزل الأسواق وتشوف الأسعار، حقيقة الأسعار فيها ارتفاع مبالغ فيه. طبعا. يعني عمرنا ما سمعنا يعني بهذا الارتفاع في أبسط الأمور، يعني لدرجة الناس بتهزر يعني تقول لك أنا هروح أتغدى مانجا بدل ما أجيب بطاطس يعني. فده يعني يعني ده مش لطيف يعني. طبعا. إزاي إحنا نقدر إن إحنا في ظل إن إحنا ما نقدرش نعمل تسعيرة جبرية؟ لكن الطبيعي ان الامور ما تبقاش كده. يعني فين بقى يعني اكل الناس اللي هي البسيطه، شويه بطاطس مع شويه مكرونه شويه رز وما الى ذلك يعني. لكن احنا شايفين الاسعار بترتفع بشكل صعب غير طبيعي يعني. انت شايف ازاي ان احنا ممكن نتحكم في ده؟ ده حضرتك ده سؤال مهم جدا، وده انت فعلا يا استاذ الهام فعلا يعني جيتي على قضيه بتشغل الراي العام المصري وبتشغل كل الاسر المصريه بلا استثناء. فعلا الأسعار في الشارع مبالغ فيها أكثر من اللازم بشكل يعني يثير الضيق والإحباط. الأمر على فكرة بسيط جدا وسهل، وإحنا عارفين أن وراء هذه الارتفاعات المبالغ فيها في الأسعار هم التجار الجشعين، وده حقيقة على فكرة يعني. طيب احنا عشان نواجه التجار الجشعين يبقى لازم افعل قانون الاحتكار. للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لا يتم التفعيل الحقيقي بالمعنى الكلمة لقانون الاحتكار. ردع الاحتكار ده هيكون عند مين؟ ردع الاحتكار ده عند الأجهزة الرقابية اللي بتنفذ. عشان كده انا اخش في مسألة الأجهزة الرقابية. احنا عندنا اكتر من جهاز رقابي على الأسواق عشان ضبط الفوضى اللي بتحصل في الأسعار داخل الأسواق. عندنا جهاز حماية المستهلك، وده انا عايز اتكلم عليه لان جهاز مهم جدا، لكن ده يعني بينقصوا حاجات كتير جدا علشان يؤدي الصلاحيات الحقيقية. وعندنا أجهزة وزارة التموين وعندنا الداخلية. تمام. الأجهزة دي كلها المفروض تفعل القانون خاصة ضد الجشعين والتجار. الحقيقة وأنا بقولها على الهوى إن لا يتم التفعيل الحقيقي لهذه الأجهزة بشأن ضبط الأسواق. ده السبب بقى؟ أنا هقول حياتك ده في بيروقراطية، في روتين وبيروقراطية في التطبيق. علشان كده احنا هنا عندنا مثلا جهاز حماية المستهلك. هذا الجهاز مهم جدا وبيأدي دور مهم جدا، لكن تعالي شوفي عدد العاملين فيه او من بيدهم الضبطية القضائية فيه، هتلاقيهم عدد قليل جدا. في من حوالي اسبوع صدر تقرير عن الجهاز ده، انا قريته، بيتكلم عن القضايا اللي هو ضبطها واللي حولها للنيابة العامة والاخره من 1-15 سبتمبر تحديدا يعني. من 1-15 سبتمبر الارقام كبيرة جدا جدا. لما جيت انا ادور في هذا الجهاز واشوفه، حتى انا كتبت مقال في جريدة الدستور بهذا الشأن يعني، اما جيت اشوف الجهاز ده قوامه قد ايه، قوامه ضئيل جدا جدا، وتركيز عمله كله في داخل القاهرة الكبرى. في المحافظات ليه فروع لكنها قليلة. وبالتالي أنا كدولة وكحكومة ليه ما دعمش هذا الجهاز وادوله سلطات أكتر وادوله موظفين أكتر وادوله ناس تحمل الضبطية القضائية أكتر؟ ناس أنا كنت بتناقش مع ناس في الموضوع ده فقالوا لي ده أنت محتاج تعديل تشريعي. طب وليه لأ؟ ليه ما عملش مشروع قانون الحكومة؟ وأنا بقول من المنبر ده ليه الحكومة ما تقدمش مشروع قانون بتوسيع اختصاصات جهاز حماية المستهلك علشان يقدر يواجه الجشع اللي بيقوم به التجار في الأسواق وضبط الفوضى في الأسواق؟ ليه ما عملش كده؟ أنا بطالب من هذا المنبر الحكومة المصرية مشروع قانون جديد. المشروع القانون الجديد ده يعطي صلاحيات أكتر لجهاز حماية المستهلك، إلى جانب بقى من معهم الضبطية القضائية زي وزارة التموين وزي وزارة الداخلية. طيب في الإطار ده هل الدولة المصرية ساكتة؟ الحقيقة الدولة المصرية مش ساكتة. الدولة المصرية بتعمل مبادرات كثيرة جدا جدا لتصدي الجشع التجار وضبط الأسواق، وعلشان السلع تصل إلى المستهلك. عندنا منافس كثيرة جدا، والحقيقة لا يمكن أن نغفل دور القوات المسلحة في هذا الشأن، إن هي بتقوم بدور مهم جدا في عرض مشاركة المواطنين أو الدولة أو الحكومة المصرية في عرض بعض السلع، يعني زي اللحوم وزي الخضروات والفواكه والأسماك، وده نوع من أنواع المشاركة إضافة إلى ما تقوم به وزارة التموين. وكذلك أيضا وزارة الداخلية بتقوم بدور مهم جدا في دعم هذه المسألة. والحقيقة أنا الأيام اللي فاتت دي سمعت عن مبادرة سيتم إطلاقها رسميا على حد علمي يوم 3 أكتوبر القادم، وسيكون الافتتاح الرسمي لها في يوم 6 أكتوبر مع احتفالات 6 أكتوبر والنصر العظيم. وبالمناسبة دي كل سنة وكل لحظة قواتنا المسلحة بخير، طبعا قواتنا المسلحة بخير والشعب المصري بخير. و ده سبق طبعا للبرنامج العام وسبق البرنامج مساء الخير يا مصر. يعني هيبقى ايه بقى دي؟ يعني هو عنوانها اعتقد هتبقى عنوانها يعني كما قيل او كما سمعت يعني هتبقى من الغيط للبيت. يعني ايه من الغيط للبيت؟ حضرتك اي منتج زراعي بيطلع من الارض. طيب عشان يوصلني انا كمستهلك في سلسله من الغيط لغايه ما توصلني انا كمستهلك. ايوه طبعا، من الزارع للمحصول اللي هياخد المحصول لتاجر الجمله لسوق جمله لتاجر التجزئه للبائع الصغير. كل دي كلها بتهدر اموال، وهنا بيحصل ارتفاعات شديده في الاسعار. يعني لو ضربنا مثلا كيلو البطاطس زي ما حضرتك كنت بتتكلمي وكده، يعني 35 جنيه دلوقتي تمام، وكيلو الطماطم ب 35 جنيه بقت ب 40 حضرتك وب 40 يا فندم تمام. طيب لو احنا رجعنا للارض بقى داخل الارض بقى، هو سعر الطماطم في الارض كام دلوقتي؟ لا يمكن يتعدى 12 جنيه او 13 جنيه و10 جنيه كمان بعض المحافظات. انا بقول لك على الحقيقه لا يمكن يتعدى 12 13 جنيه. طب هو ليه بيوصلني انا كمستهلك ب 40 جنيه؟ لان في سلسله في النص بتلعب بقى. الحمله الجديده اللي هم عايزين يعملوها هتقضي على هذه السلسله. هتقضي على هذه السلسله. طب ازاي انا كمستهلك وانا عايش هنا مثلا في القاهره هروح اسافر مثلا للارض الزراعيه عشان اجيب كيلو طماطم؟ هسافر بكام؟ لا هسافر بكام؟ لا مش انا اللي هسافر بقى. هيبقى في هنا دور لوزاره التموين ودور لوزاره الزراعه من داخل ياخدوا المحصول ده من الفلاح او المزارع ويعرضوه في المنافس بتاعتهم. هنا التكلفة اللي في النص دي هتقل، وبالتالي بدل ما يوصلني كيلو الطماطم زي ما حضرتك بتقولي ب 40 جنيه أو زي ما أنا بشتريه ب 40 جنيه مثلا، لا مش هيوصلني ب 40، ما هو شريه ب 12 أو 13 جنيه على أعلى تقدير، هيوصلني بكتير 15 16. يبقى هنا الدولة المصرية مش ساكتة بالمبادرات، وأتمنى من الله يعني إن المبادرة دي تلقى النجاح وما يحاربهاش التجار الجشعين. ما انت حضرتك عارفة ان للأسف الشديد ما احنا بنتكلم بمنتهى الشفافية والصراحة برضو يعني ان كل حاجة الدولة المصرية بتحاول تيسر بها على المواطن المصري بنجد بقى أصحاب المنافع الشخصية. لا ما احنا عندنا رقابة. أيوة. وعندنا ناس عندهم ضبطية قضائية. أيوة. وعندنا القانون، فاحنا هنتفاعل كل ده. عشان كده نتكلمت على ايه؟ تفعيل القانون الأول قبل ما نتكلم عن الكلام ده كله. يبقى هنا تفعيل القانون مهم جدا جدا، والحاجات اللي الدولة المصرية دي يعني بتعملها لابد ان يكون قبلها تفعيل قانون علشان ما يحصلش ايه اي ارتفاع وفي الاخر المواطن اللي يتجر. نشوف يا فندم، نشوف من غيطك لبيتك. من الغيط لبيتك قريبا ان شاء الله باذن الله. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصوره مش ايها مصر. عودة ليك دكتور وجدي. حضرتك شايف ان يعني في موضوع خاص بتنظيم الاعلام في مصر. الموضوع ده موضوع مهم خصنا احنا كاعلاميين ويخص الناس طبعا، لان بتنظيم الاعلام الدنيا هتبقى واضحة. مش هيبقى في بعض حد يكتب هنا خبر وحد يقول هنا، يدخل في برنامج يقول حاجة مخالفة للمهنة ذات نفسها. يعني زي ما احنا سمعنا في الايام اللي فاتت ان بعض الناس تجاوزت في الكلام، وبعض الفضائيات يعني من يقومون بالتقديم ما بيتجاوزوا في بعض الالفاظ وبعض المقالات. انت شايف ازاي الموضوع ده؟ بص حضرتك، وانت حضرتك بتتكلمي والله في امر يعني بالغ الاهمية وامر خطير جدا. انا شايف في المسألة دي ان يبقى في نوع من انواع الانضباط الاعلامي. بمعنى ايه انضباط اعلامي؟ بمعنى انت حضرتك كمذيعة عظيمة ومشهورة، يعني ليكي حدود مع المحاور وليكي رؤية بتطرحيها من خلال المحاور فبيجاوب، ما بتبقيش انت المسؤول الاول يعني، وإلا انت جايب المحاور ليه؟ يعني مثلا انا جاي مع حضرتك دلوقتي عشان نتحاور ونتناقش ونقول وجهات نظر مختلفة عشان نوصل في الاخر الى مزيد من الوعي ومزيد من التنوير ومزيد من ايضاح الرؤية والكلام ده كله. ما ينفعش ان الواحد يعني حضرتك تسيب دورك الاصلي ده وتدخلي في حاجة تانية. يعني لو انت ليك وجهة نظر تانية ما يبقاش مع المحاور في الوقت ده، بالعكس انت المفروض تكون انت ناقلة امينة. هو هنا لازم نفرق بين حاجتين يا دكتور وجدي. اتفضلي. الحاجة الاولانية ان كل من يجلس امام الميكروفون في هذا المبنى عارف كويس ايه الامن الوطني عنده قومي. والحس القومي عنده لازم يكون عالي طبعًا. حس السياسي لازم يكون موجود تمام. حس التنويري والثقافي لازم يكون موجود أساسي طبعًا. وكمان بجانب الـ يعني ادوات المهنة زي تمام. ما بيقول تمام. يعني مش هنفرق بين الفضائيات وبعض الفضائيات عشان نكون هنكون يعني منصفين نعم. والبعض الاخر بيتجاوز في بعض. بصي انا عايز اقول لحضرتك حاجة، أمرين في الموضوع ده. الأمر الأول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو يعني جهاز عظيم ورائع وبيؤدي دوره بصراحة بفعالية شديدة جدا، وبيؤدي مواقف يعني كلها وطنية في إطار محددات الأمن القومي المصري طبعا، وفي إطار ما يهم الوطن والمواطن بالدرجة الأولى، وما عندوش غير كده. يعني الأمر الثاني هو زي ما حضرتك بتقولي بعض الفضائيات. الحقيقة يعني مش عايزين نذكر حاجة، أنا عايز أقول بس في الإطار ده دور الشركة المتحدة. الحقيقة والأمانة يعني أنا بشيد بالدور العظيم اللي بتقوم به الشركة المتحدة في الفترة الماضية من أداء دور إعلامي رائع جدا جدا جدا، وبمجرد ما بتجد أي خطأ أو أي تجاوز على الفور بتاخد موقف وبتاخد قرارات صائبة، واحنا شفنا ده في المرحلة الماضية. طيب احنا شايفين ان المشهد الاعلامي المصري بنقدر ان احنا نقول نفرق بين الاعلام الخاص والاعلام الوطني. احنا كاعلام وطني احنا كاعلام وطني كلنا المهنة ازاي يا استاذ الهام؟ المفروض كلنا اعلام وطني نعم، لكن مسبيرو هنا مسبيرو كمسبيرو مسبيرو غير مسبيرو. ايوه تمام. انا خلاص ما تقطعنيش، انا سبتك تتكلم براحتك لكن ما تقطعنيش. لكن احنا بنقول ان المهم مصلحة المهنة نعم. اي اعلامي او اي جهة بتهمها مصلحة المهنة لازم يكون عندها تنظيم اعلام ذاتي نعم. تتفق ام تختلف؟ لا ما اتفق طبعا، نتفق مع بعض. بس انا عايز بس اوضح الرؤية بس في الحتة دي. المفروض كلنا مصريين وكلنا مصريين بنعمل في اطار الامن القومي المصري طبعا، وبنعمل في خدمة الوطن والمواطن. دي مسائل الجميع مفروض دي يعني ايه طبعا. قدسيات لا يمكن تجاوزها على الاطلاق طبعا. عشان كده انا مش عايز افرق ما بين اعلام، لا هو احنا تكامل مش تفرقة بالظبط. يعني كده. انا وجهة نظري ان هو ده تكامل مش تفرقة أيوة. لكن الغرض منه ان احنا نوصل لاعلام متوازن بالظبط، غير مضلل للمتلقي تمام. عنده تنظيم ذاتي تمام. بكل ادواته تمام. والهدف منه ان احنا نكون عندنا اعلام حقيقي. الحاجة التانية كمان اللي عايز اقولها برضو حضرتك، يعني احنا مش عايزين نجلد نفسنا اكتر من لازم. يعني انا كصحفي وحضرتك كاعلامية كلنا في إطار واحد، منظومة إعلامية واحدة، منظومة إعلامية واحدة. إحنا مش عايزين نقعد نجلد نفسنا أكتر من اللازم. لا هو مش جلد يا فندم. بمعنى إيه؟ بمعنى إحنا لازم حاجة أساسية نشتغل كلنا في إطارها. هي بنشتغل في إطار مصر، في إطار مصر. يبقى وزي ما قلت لحضرتك بنشتغل في إطار محددين مهمين جدا. الأمن القومي ده نحط دي تحتها خطوط كتيرة جدا. طبعا. الحاجة التانية مصلحة الوطن والمواطن. طبعا. ولو اشتغلنا في المحددين دول او الامرين دول ما هتلاقيش في اختلاف على فكرة. صحيح. قد يخطئ وجد زين الدين، قد يخطئ وجد زين الدين ويخرج نشاز. هنا في مليون وسيلة للحد من تصرفات وجد الخاطئة او من تصرفات زيد الخاطئة او من تصرفات عمرو اللي مش مظبوطة. كل ده سهل يعني بالقانون، كل حاجة بتتم يعني. مش فأزمة يعني. خير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، إن دكتور مصطفى مدبولي أكد إن منظومة مياه الشرب في مصر على أعلى قدر من الأمان، لافتا إلى وجود نحو 3.5 مليون محطة مياه على مستوى الجمهورية، ويؤكد أن شبكة الصرف الصحي منفصلة تماما عن شبكة مياه الشرب. ده طبعا خبر كان في موجز السادسة، كنا بنحاول أن احنا نجيب يعني المسؤولين عليه. ومعنا الآن دكتور محمود فؤاد، مدير عام إدارة الجودة وشؤون البيئة بشركة القبضة لمياه الشرب والصرف الصحي. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني طبعا في شائعات كتيرة وخاصة في محافظة أسوان، والناس بتتناقل أخبار غير صحيحة، وإحنا كنا حابين إن إحنا نلقي الضوء ونوعي الناس إن في أخبار مغلوطة بتحصل. قول لنا إيه الحقيقة يا فندم؟ تمام. هو طبعا انا بشكر حضرتك على اتاحه الفرصه يعني ان احنا نوضح الموضوع ماشي ازاي. طبعا يمكن خلال الفتره الاخرانيه تم تداول اخبار بان في تعليمات بعدم الشرب من الميه، يا جماعه الميه هيجي فيها ميكروب معين اللي كان في اسوان. طبعا انا حابب اطمن حضرتك وجميع الساده المستمعين ان مفيش اي ميكروبات في الميه سواء في اسوان او في كل انحاء الجمهوريه، والمية بيتم الرقابة عليها على كافة المستويات من خلال مجموعة من المتخصصين في تحليل المياه، سواء من خلال معامل شركة المية أو من معمل مرجعي للشركة القبضة، وكذلك بيتم الرقابة علينا من وزارة الصحة والسكان. وكل العينات وكل التحاليل اللي تم تحليلها خلال الفترة اللي فاتت وحتى لغاية وقتنا هذا وغاية لما بكلم حضرتك كلها مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية المصرية. وحابب برضو طمن حضرتك ان موضوع الصرف الصحي المفروض ان بيتم تصميم شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه طبقا للاكواد المصريه لتصميم شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي. وطبعا بالنسبه للاكواد دي بتحط معايير محدده ومقننه اللي بتضمن عدم اختلاط مياه الشرب والصرف الصحي. اي فندم انا سامع حضرتك. بالتأكيد طبعا وجود حاجة زي كده عندنا وبيتم التصميم بناء عليها طبعا ما بيتحش أي فرصة لاختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي. فيعني أنا طبعا بأكد الكلام ده من خلال حضرتك ومن خلال برنامج حضرتك, وأنا تحت أمر حضرتك لو في أي استفسار بخصوص الموضوع ده تاني. يعني لا هو يعني احنا كان بنلقي مزيد من التنوير وان احنا بنصحح بعض الشائعات اللي كانت موجوده, ان لان اللي بيتداول شائعات مغلوطه الغرض منها عمل بلبله, وانت الميه دي حياه يعني مش اي حاجه ان احنا ممكن نتكلم فيها. فاحنا حابين ان احنا نلقي الضوء وبنعمل نوع من انواع الوعي لكل مستمعينا حتى بيظهر الحقيقه فين. وحضرتك وضحت لنا قولا واحدا, المياه نظيفه ومياه الشرب وشبكة الصرف الصحي منفصلة تماما عن شبكة مياه الشرب. لكن اللي حصل في أسوان ده كان حاجة بسيطة مش حاجة كبيرة, لكن ابتدى الناس ان هم بالشائعات وما إلى ذلك ابتدت الأمور تكبر. وإحنا بنقول ان تم التعامل بشكل جدي جدا, وان وزير الصحة وصل لأسوان وقدر ان هو يتعامل مع المشكلة, وبإذن الله مش هيبقى فيه أي مشاكل تانية. وإحنا طبعا بنشكر وجود حضرتك معنا دكتور محمود فؤاد مدير عام إدارة الجودة وشؤون البيئة بشركة القبضة للمياه الشرب والصرف الصحي, ودايما بتنورنا على موجات البرنامج العام. أشكرك يا فندم. شكرا جدا يا فندم. شكرا لك. شكرا. شكرا. عودة لك دكتور وجدي, يعني ده دور الإعلام. نعم. إما يكون في شائعة إحنا بنجيب المسؤول والمسؤول بيكلمنا بحيث ان احنا الامور تبقى بالنسبه لنا واضحه. تمام. وكل اللي بيسمعونا احنا صوتنا بيوصل للملايين. تمام. فاحنا بنقول يا جماعه ما تمشوش ورا الشائعات. نعم. وان كل ما بيكون في اي مشكله بيطلع المسؤول يقول, ما نكذبش المسؤول لان هو اللي عارف. هو اللي عارف. بص يا حضرتك في يعني مش هاخد وقت كتير في الحته دي. احنا عشان الاذان المغرب طبعا. انا عايز اقول حاجه, ان عمليه الشائعات دي يعني كارثه خطيره. انت عارف هي جزء من حروب الجيل الرابع يعني. طبعا. عشان تدمري دوله انشري فيها الشائعات. طبعا. عشان تقضي على اقتصاد دوله انشري شائعات, عشان في الاخر الهدف الشائعه هي اصابه الناس بالياس والاحباط. اصابه الناس بالياس. لما المواطن يصاب بالياس والاحباط خلاص يبقى الدنيا خربت. طيب احنا نواجه الشائعه بترهق الحكومه مرتين. وهنقول الحل ايه. وبترهق الناس وبتعمل لهم قلق نفسي يعني. الحكومه مرتين. المره الاولى اللي هي القلق اللي حياتك بتقول عليه والسوشيال ميديا وخلافه والكلام ده كله. الامر الثاني هي الرد على الشائعه. الرد على الشائعه. الامر الثالث بقى ان ما خلفته الشائعه الحكومه عليها دور ان هي تعالجه وتظبطه. عشان كده لازم نتمتع بوعي اكثر, بوعي اكثر من اجل القضاء على الشائعات. يعني ولذلك زي ما حضرتك قلتي مهم جدا يا استاذه الهام, ان لابد ان المواطن يعني ياخد الحاجه كده يفكر فيها الاول قبل ما ينشرها وقبل ما يذاعها. وانت عارفه في كتائب الكترونيه منتشره وكثيره جدا جدا. احنا في حاجات منتشره غلط. يبقى احنا نواجهها بنفس الفكر بالفكر. الفكر بالفكر والقول بالقول. وانا بشكر وجود حضرتك معايا كاتب الصحف الكبير دكتور وجدي زين الدين, ونورتنا في مساء الخير يا مصر. اشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. لو بتحبوا البلد خلي عينكم علي, شكرا لكم مستمعينا. كنا معكم إلهام سعد, صالح رجب, وسام محمد, وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد.